الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما بدأناه من بحث البشارة في شرح حديث الإشارة. حديث أبي هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ يوما قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو هريرة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما قرأ سميعا بصيرا، أشار بالسبابة إلى عيني وبالتي تليها إلى أذني. فنستكمل فوائد هذا الحديث، وفرع على ذلك نقول فيه أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. عندنا دوائر ليست متماسة بل متداخلة. الدائرة الأكبر هي دائرة الأخبار، الخبر عن الله عز وجل، كما ذكرنا بالأمس ضوابط الأخبار لئلا نعيد. الدائرة الأقل التي داخلها الأفعال. الدائرة الأقل داخلها الصفات، والأضيق والأصغر هي الأسماء. إذا هي دوائر تسعة متداخلة. طيب، ما تسعة ولا أربعة؟ أربعة. طيب بالظبط كده. إذا باب الأخبار أوسع، وإنما هو أوسع لأنه لا يشترط فيه الحسن، لكن يشترط ألا ينزل إلى مرتبة السوء. طيب، يليه الأفعال، يليه الصفات، يليه الأسماء. فباب الصفات أوسع لأن صفات الله تتعلق بأفعاله، وأفعاله لا حصر لها، فمن أفعاله الاستواء، ومن هذا الفعل يشتق اسم ايه؟ يشتق صفات الاستواء، ولا يشتق اسم ايه؟ المستوي. إذن باب الصفات أوسع من الأسماء، فكل اسم، كل اسم لله عز وجل ثبت بكتاب أو بنص أو بسنة فهو متضمن لصفة لا عكس. فكل اسم يشتق منه صفة لله. اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، اسم العظيم يتضمن صفة العظمة، إلى آخر ذلك. أما الصفات فلا يشتق منها أسماء، فإن من صفاته مثلا أن الله يريد، صفات الإرادة فلا يشتق منها اسم إيه؟ المريد. من صفاته أنه يأتي، الإتيان، فلا يقال أن الله من أسماء إيه؟ الآتي، إلى غير ذلك. أو النازل، أو الكاتب، كتب الله لأغلبن أنا رسل، هذا فعل يضمن صفة الكتابة، ولكن لا يقال من أسمائه ليه؟ الكاتب. طيب، قال ابن القيم: وقد أخطأ، أقبح خطأ، كلام عن لساني، قال: وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسم وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد. قال: وكذلك باب الأخبار، وكذلك باب الإخبار باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قالوا أنه موجود وأنه مذكور وأنه معلوم ولا يسمى بذلك إلى غير ذلك. إذا أردنا أن نقسم تقسيم شجر للصفات، تنقسم الصفات إلى قسمين رئيسيين: صفات سلبية وصفات ثبوتية. الصفات السلبية، درج كلمة صفات سلبية، السلب هو النقص، يعني قد يفهم منها الايه، شيء سلبي يعني شيء فيه نقص او عجز. لا، الصفات المقصود بالسلبية هنا هي التي تسلب، اي تنفى عن الله. يعني لما يكون يقول فلان ده سلبي، يعني فلان ده سلبي غير ايجابي، يعني ده صفات، يعني ده وصف مذموم. لكن لما نقول لله صفات سلبية، انما يقصد منها تسلب، اي تنفي عن الله كل ما فيه نقص. وضابطها انها تبدا بلا او ما، ولا يظلم ربك احد، وما كان ربك نسيا، وما كنا غائبين، لا تاخذه سنه ولا نوم. الحديث: ان ربكم ليس باعور، انكم لا تدعون اصم ولا غائبه. يبقى بيسبقها ما او لا او ليس. وهذه الصفات السلبية إنما ننفيها مع إثبات كمال الضد. فمجرد النفي المحض ليس كمالا، إلا إذا نفينا مع إثبات كمال الضد. يعني الكلام ده لما نقول الله لا يظلم، قد يتوهم متوهم مثلا في يعني عنده عاجز في الفهم أن الله لا يظلم لعجزه عن الظلم مثلا، وحاشا، إنما ربنا لا يظلم لكمال عدله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لما؟ لكمال عدلي. يبقى ده معنى إثبات كمال الضد. إيه اللي ضد الظلم؟ العدل. فالله لا يظلم لكمال عدله، لا ينام. ها، نضرب مثلا حينما يقول فلان لا ينام، إما مرهق إما مصدع وإما صعب، والله المثل الأعلى. ها، فلما نقول الله لا ينام لكمال قيوميته، قيوم السماوات والأرض سبحانه، وهكذا. لذلك انسلم لما قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، ماذا قال بعدها؟ إنما تدعون سميعا قريبا. فنفى وأثبت إيه؟ كمال الضد. إذ النفي المحض كما قال شيخ الإسلام أن النفي المحض لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، لأن النفي المحض هو عدم المحض إلى غير ذلك. أيضا مما يتعلق بالصفات السلبية هنا، أن الصفات السلبية تنفى على الإجمال لا على التفصيل. يعني مثلا لما ننظر مثلا في كتاب الله ونستقرأ الآيات، ما هو الأغلب في سياق القرآن؟ الصفات الثبوتية أم الصفات السلبية؟ الصفات الثبوتية. يعني فواتح سورة الحديد، خواتيم سورة الحشر، وسائيات دائما تثبت لله السمع والبصر، القوة، الحكمة، العظمة. لكن الصفات السلبية في القرآن قليلة جدا. إذا مثلوا لو أن رجلا دخل على ملك فقال أنت، قال لو أن شاعرا سطر أبيات من الشعر لملك فقال ما مفاده، أنت ليس بغبي، أنت ليس بحمار، أنت ليس بسائق، أنت ليس، لم يكن هذا أدبا مع هذا الملك، ولله المثل الأعلى. القسم الثاني الصفات، هي الصفات الثبوتية، والتي ضابطها أنها تثبت صفات الكمال لله عز وجل، وهي تنقسم إلى تقسيم ثلاثي. طب إحنا إذا كان الأصل الصفات الثبوتية، ليه ما بدأنا الباب بالكلام عن الصفات السلبية؟ بدأنا بالكلام عن الصفات السلبية لأن هي الأقل وليس لها تقسيم كما في الصفات الثبوتية كما في الصفات الثبوتية، فذكرناها لأن أمرها يسير فننتهي منها وندخل على ما فيه تقسيم وتفصيل وتوضيح، وهي الصفات الثبوتية، فتنقسم إلى ذاتية وفعلية وخبرية تقسيم ثلاثي. إذن بنقول عندنا هذا التقسيم الثلاثي. أما القسم الأول الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله عز وجل، لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالقدرة كالعزة كالعلو كالحكمة كالعلم، فلم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه. وهذه الصفات لا تتعلق بالمشيئة. يعني إيه لا تتعلق بالمشيئة؟ يعني لا يقال أن الله قويا إذا شاء وغير قوي إذا شاء، لا، بل لم يزل ولا يزال قويا حكيما قوليا عليا حكيما عزيزا عظيما. طيب، فلا تتعلق بالمشيئة. وهذا يتضح إذا ما ذكرنا القسم الثاني صفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، كالنزول كالضحك كالاستواء كالغضب كالكلام كالإتيان. فإذا شاء الله كتب، إذا شاء كتب، إذا شاء ضحك، إذا شاء لم يمت، وإذا شاء لم يضحك، إذا شاء تكلم، وإذا شاء سكت. فهذه ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. تلحظ من كلامنا أننا ذكرنا العلو في الصفات الذاتية، لكن الاستواء في الصفات الفعلية. ثم استوى على العرش، إذن قبل ذلك لم يكن إيه؟ يبقى هنا دي صفة إيه؟ فعلية، حصلت في وقت معين دون وقت آخر، لكن العلو لم يزل ولا زال عليا سبحانه وتعالى. فرق بين العلو، علو الذات، وبين الاستواء. فالاستواء أخص من العلو، الله لم يزل ولا يزال عليا، دي صفات ذات لا تنفك عن الله. لكن الاستواء في أثناء خلقه لسماوات الأرض كان مستويا، في أثناء خلقه لسماوات الأرض كان مستويا؟ لا. متى استوى؟ متى استوى؟ قبل الخلق. بعد أن خلقهما. طب قبل أن يخلقهما كان مستويا؟ لا نعلم. كل الآيات صرحت خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. قبل ذلك لا نعلم. أثناء خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا. بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش. يعني في أمور مثلا إيه، كمثلا يومئذ ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. لما سألك الآن كم عدد حملة العرش؟ لا نعلم، إنما الذي ورد يومئذ ثمانية. طيب نأتي إلى القسم الثالث والأخير، الصفات الخبرية. سميت بذلك لأنها لا تعرف إلا بالخبر، لا مدخل للقياس فيها. يعني إيه؟ يعني مثلا الصفات الذاتية لما نقف عليها ونستدل لها بالكتاب والسنة والنظر والعقل. يعني مثلا من أدلة صفات العزة آيات في ذلك، كان الله عزيزا حكيما، والسنة والعقل يثبت صفة العزة بقياس الأولى. إذا كان الإنسان يمدح بأنه عزيز فالله أولى يكون عزيزا. يبقى إذن الصفات الذاتية هناك العقل له مدخل في إثباتها كأحد الأدلة في إثباتها، لكن الخبرية لا تعرف إلا بالخبر، وهي التي تكون عندنا مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، كاليد كالساق كالعين كالوجه كالأنامل كالأصابع كالقدم كالساق كالرجل. هذه مسمى عندنا رجل جزء مني، عيني جزء مني، هكذا. أما هي لله فصفات ثابتة له على ما يليق به، ليس كمثله شيء. وهذا باب ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، وعلم الله من شاء من الأنام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مسألة العقيدة مسألة خطيرة جدا. لما المزني قال للشافعي، كان المزني يعني تعرض لبعض الكلام في علم الكلام يعني، قال الشافعي منبه على خطورة هذا الباب، قال هذا باب إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه كفرت. معنى الكلام إن الكلام في العقيدة ليس بالهين، لما تتكلم في الفقه وتخطئ أمر هين قريب، لكن العقيدة أمر عظيم. نأتي إلى جملة من الشبهات عند من نفى صفات الله عز وجل، فنأتي مثلا إلى المعتزلة، نفاد الصفات. فالمعتزلة أثبتوا نفوا صفات الله عز وجل، ولم يثبتوا منها إلا ثلاثة فقط: الحياة والعلم والقدرة. إذن ينفون كل الصفات إلا ثلاثة، وحتى هذه الثلاثة التي أثبتوها لم يقولوا بها على أنها صفات قائمة بذات الله كما يقول أهل السنة، وما جعلوها معان قائمة بذات الله. يعني أهل السنة يقولون أن الله عزيز، أن الله حي، أن الله عليم، أن الله قدير، وهذه عند أهل السنة صفات الله لها معاني، كل صفة ضمن معنى. عند المعتزلة قالوا أن هذه الصفات التي أثبتوها هي صفات أزلية ملازمة للذات، فيقول مثلا أن الله عالم ليس بعلم كما يقول أهل السنة، يكون عالم بذاته، قدير بذاته، حي بذاته. سيأتي شبه عندهم في ذلك، هم دائما يفرون من إثبات الصفات ليه؟ يعتقدوا أنه إذا أثبتوا لله صفات إذن الله ليس إلها واحدا، ويلزم عندهم على فهمهم أن إثبات الصفات يلزم من تعدد الذوات. لذلك من أصول المعتزلة إيه؟ عدل وعين توحيد، صح؟ أمر عرف أنها ممكن. إيه التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم لا يستقيم، ليس كما يقول أهل السنة لمن قال لا معبود بحق إلا الله، لا، إنما التوحيد عندهم أن تنفي الصفات. فتوحيد الله يقتضي ألا تثبت له إلا إيه؟ هذه الصفات، بدعوى أن إثبات الصفات يلزم منها أن الله ليس إلها واحدة، وقد قال الله وإلهكم إله واحد. وحتى هذه الثلاثة التي أثبتوها لم يجعلوها معان قائمة بذات الله كما يقول أهل السنة، إنما جعلوها صفات ملازمة، صفات أزلية ملازمة لله، ويقولون عالم بذاته. لذلك لما تقرأ هذه العبارة لابد أن تفهم مقصود الناس، مقصود القوم من هذه الكلمة. البعض قد يقرأ إيه عالم بذاته وتدخل عليه عالم بذاته، خلاص إذا المعتزلة أثبتوا إيه؟ العلم، يقول عالم بذاته حي بذاته، خلاص وده كلام باطل. إنما هذا كالسم في العسل، لما قالوا عالم بعلم وعلمه صفة له، لما قالوا عالم بذاته إلى آخر ذلك. وأما الأسماء التي أثبتوها، طبعا الظاهر والشائع أن المعتزلة أثبتوا إيه؟ الأسماء. فهذه الأسماء التي أثبتوها جعلوها أسماء جامدة. احنا عندنا السنة يقولون أن لله الأسماء الحسنى، وهي حسنى لما حسنى؟ لأن كل اسم يتضمن صفة. المعتزلة قالوا لا، هي أسماء جامدة لا تضمن أي معان، فهو عندهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. إذن هذا هو قول المعتزلة في الأسماء التي أثبتوها وفي الصفات التي نفوها، وكلامهم هذا مردود عليه، باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فإن الأدلة العقلية والنقلية أثبتت أن لله صفات، وأن هذه الصفات داخلة في مسمى الأسماء، فمن استعاذ بصفة من صفات الله أو حلف بصفة من صفات الله فقد استعاذ بالله وحلف بالله. والإنسان يقول أعوذ بعزة الله، ف فلو لم تكن هذه الصفة، إن لم تكن العزة صفة لله، لكان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق. الإسلام يقول أعوذ بعزة الله، عند المعتزلة أن لله ليس لله صفات، وليست هذه الصفات له سبحانه وتعالى. يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق، لأنه قال أعوذ بعزة الله، والأدلة في ذلك كثيرة، والأدلة في ذلك كثيرة. فكان يقول أعوذ برضاك من سخطك إلى آخر ذلك. كما أن إنكار الصفات هذا من الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته. فالإلحاد أقسام كما ذكر ابن القيم، يعني وصلت يعني إلى أربعة أو يزيد عند ابن القيم، وقال رابعها في أنواع الإلحاد تعطيل الأسماء عن معانيها. هذا فعل المعتزلة لما يقولون سمع بلا سمع بصير، هذا تعطيل للأسماء عن معانيها وجحد لحقائقها. قال ابن القيم كقول من يقول من الجهمية، طبعا كلمة الجهمية والمعتزلة يعني كما يقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه اجتمع. لما يقول الجهمية فبالصفات يخطب به من المعتزلة، ابن القيم أحمد له كتاب اسمه الرد على الجهمية، يقصد به من المعتزلة. لما لأنهم شابهوا الجهمية في نفات ينفي الإيه الصفات. فكلمة الجهمية والمعتزلة إذا افترق ها لما يذكر الجهمية يدخل في المعتزلة، لكن إذا اجتمع فقيل الجهمية والمعتزلة كان لكل نص. فابن القيم بيقول في النوع الرابع من أنواع الإلحاد الذين يعطلون الأسماء عن معانيها، قال كقول من يقول من الجهمية أتباعهم أنها أي الأسماء ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. قال فجعل يعني الشاهد أنه جعل هذا من الإلحاد. إذن المعتزلة كما ذكرنا في صفات في أسماء الله يقول أن الله أن الله إيه ها ما أثبتوا من أسماء جعلوا أسماء مجردة عن المعاني. طيب وهم كما ذكرنا يرون مثلا أن حتى صفات التي أثبتوها كالحياة والعلم والقدرة قالوا عالم بذاته وليس بعلم. ومنهم من يقول أن الله عالم بعلم وعلمه ذاته، قادر بقدرة وقدرته ذاته، حي بحياة وحياته ذاته. والفرق بين العبارتين يعني ما الفرق بين من يقول أن الله عالم بعلم وعلمه ذاته وبين من يقول أن الله عالم بذاته؟ جمهور المعتزلة قالوا أن الله عالم بذاته، حي بذاته، قدير بذاته، ده الجمهور. ومنهم من يقول عالم بعلم وعلمه ذاته. ايه الفرق بينهم؟ قول الجمهور يرى ان الله عالم، الذي يقول عالم بذاته لا بعلم، هذا نفي للصفه في الحقيقه. اما من يقول عالم بعلم وعلمه ذاته هذا اثبت الصفه وجعلها هي الذات، ليست شيئا قائما بالذات. وصل كده؟ من شبهات نفاة الصفات هم المعتزلة، والذي يعني دعوا أن هذا هو التوحيد، قالوا أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذوات. إذا فالتوحيد عندهم يستلزم نفي الصفات، كما ذكرنا أن أصولهم التوحيد الذي هو إيه؟ نفي الصفات. وعندهم أن التوحيد لا يتحقق إلا بنفي الصفات. لذلك كان من قول واصل بن عطاء هو من رأس المعتزلة كان يقول أن من أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهي. يقول اللي هيثبت لله معنى وصفة قديمة يعني صفة قديمة يعني قائمة بالذات فقد أثبت إيه إلهي. إذن يقولون أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذوات، وهذا في الرد عليه نقول أن الصفات في الحقيقة ليست أعراضا حتى يلزم من إثباتها تعدد للذوات. الصفات ليست أعيانا وإنما هي عرض ومعنى. يعني الصفة لما نضرب مثال أحمد ذكي، هل الذكاء هذا جسم يسير بجوار أحمد ولا معنى وعرض؟ عرض هو معنى وعرض ليس عينا. فلما نقول أن هذا في حق المخلوق فالله ما بأولى، فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد إيه؟ الذوات. فيتصور في حيز البشر أن يكون الشخص واحدا وصفاته كثيرة. أحمد إنسان طيب وذكي، مش أنت يعني بتكلم صفة عامة عشان بس أنت عارف شيء أنت بتبتسم، طيب وذكي وطالب علم، بضرب مثل طبعا. طيب لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات. فإذا تصورنا في المخلوق أن صفاته تتعدد مع كونه شخصا واحدا فالله ولا المثل الأعلى من باب أولى. ولو أحمد ضرب لهم مثل في ذلك قال إذا قلنا أن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا من جميع صفاته؟ قال وضربنا لهم مثلا فقال أخبرونا عن النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار وهي إيه؟ واحدة ولها صفات كثيرة. والله جل قال في القرآن إيه؟ ذرني ومن خلقته وحيد واحدة وجعلت له مالا ممدودا وبنينا ومهدت له تمهيدا. ده واحد وصفاته إيه؟ فإذا كان المخلوق تصور في المخلوق أن يكون واحدا مع تعدد صفاته فالله أولى. فالذي قال وإلهكم إله واحد هو الذي قال إن وجه ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ولا تناقض في القرآن. الذي قال قل هو الله أحد، الذي قال قل هو الله أحد هو الذي قال وله المثل الأعلى أي الصفة العليا فلا تعارض. لذلك أحمد بيقول كلمة مهمة جدا، قال نحن لا نقول إن الله لم يزل وقدرته، بل نقول إن الله لم يزل بقدرته. الفرق ما الفرق بين نقول إن الله لم يزل وقدرته وبين أن نقول إن الله لم يزل بقدرته؟ احنا جعلنا القدرة في الأولى للمبادئ الأصل في العطف المغاير، نقول الله وقدرته جعلنا القدرة إيه؟ شيئا مبينا منفصلا عن الذات. لكن لما نقول الله بقدرته جعلنا القدرة صفة قائمة بالذات تابعة قائمة بالذات. يعني الأصل في العطف إيه؟ المغاير. أنا لا أقول أحمد وذكائه، أقول أحمد بذكائه تفطن. لا مش أنت والله العظيم أنا بدي بشارك أنت مكشح كده ليه بس يا رب؟ في غيرك اسمه أحمد؟ طب ما أنا هم ما أتكلمش عن نفسي. طيب. إذن لا يتصور حتى في ناحية العقل أن نرى ذاتا بلا صفات، فالمعدوم فقط هو الذي لا صفة له. فإذا أردنا شيئا لا صفة له فتعريفه هو ليه؟ المعدوم. ثم نقول المعتزلة منقضتم أنفسكم أنكم أثبتتم لله الأسماء وأنفيتم الصفات بدعوى أن إثبات الصفات يلزم منها تعدد الإيه؟ الذوات. فلما لا تقول هذا في الأسماء؟ فإما أن تخرج من هذا التناقض البين بنفي الأسماء وتلحق بالجهمية، وإما أن تقول بإثبات الصفات على ما يليق بالله دون أن يلزم من ذلك تعدد الذوات. واضح الكلام؟ الحمد لله. نعم ما توضح ازاي؟ هم قالوا ان نثبت لله الاسماء لا الصفات بعله ان اثبات الصفات يلزم منها تعدد الذوات القدماء، ها، وان من اثبتها اثبت الالهين. فقلنا اذن يلزم من ذلك انكم نقول لهم اما ان تثبتوا إما أن تنفوا الأسماء أيضا ليكون هذا موافقا لأصلكم لأن تعدد الأسماء يلزم منه تعدد الصفات، تعدد الذوات. فإما أن إما أن تقوموا بنفي الأسماء لنفس العلة التي من أجلها نفيتم الإيه؟ الصفات فتلحقوا بالجهمية، وإما أن تثبتوا لله الصفات على ما يليق به دون أن يلزم من ذلك تعدد الذوات. وهنا سؤال وشبهة تولدت من الشبهة الأولى، وهي هل صفات الله هي الله أم غيره؟ الشبهة الأولى إن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذوات. الثانية هل صفات الله غيره هي هل صفات الله هي الله أم غيره؟ الجواب لا هذا ولا ذاك. 4 و2 5 ولا 8؟ 4 و2 5 ولا 8؟ 4 و2 5 ولا 8؟ لا 5 ولا 8، نفس الكلام هنا. ها فصفات الله هي الله أم غيره؟ لا يقول هي الله ولا يقول غيره، بل صفات الله معاني وأعراض قائمة بالله عز وجل لا تنفصل عنه. فلا يقول أن الصفات هي الله فيكون كقول إيه المعتزلة الذين قالوا عالم بعلم وعلمه ذاته، ومن قال عالم بذاته. فلا يقال أن صفاته الله ولا يقال غيره فتكون أعيانا قائمة به بذاته منفصلة عن الله. يعني إيه؟ لو قلنا زكاء أحمد غيره يبقى زكاء زي إيه؟ عين قائمة بذاتها. ولو قلنا زكاء أحمد هو أحمد يبقى كان جعلنا إيه؟ هذه الصفة هي الذات وليس معنى قائم بالذات، وليس معنى قائم بالذات. لذا قال ابن القيم ليست صفاته وأسماءه غيره، وليست هي نفس الإله. فلفظة الغير يراد بها المغايرة. يعني ذكر كلام مهم تجعلي، لكن قال ليست هي الله وليست غيره. الشبهة الثانية عند نفاة الصفات قالوا أن إثبات الصفات يلزم منه وصف الله بالجسمية، أن الله جسم، هذا باطل. فهناك من المخلوقات ما مقامت بها صفات ولم يلزم منها الجسمية. فإننا نقول مثلا الليل طويل، هل وجدنا ليلا بأنف وأذن وحنجرة؟ فلا مخ وأعصاب، مش كلام ده. فالليل طويل ده معنى قائم بإيه؟ بمخلوق ولا يلزم منه الجسمية، فالله ما بأولى. هذا أولا. ثانيا أن لفظ الجسمية لفظ محدث لا ننفي عن الله ولا نثبته بل نتوقف فيه. فالرق وجمع بين الأمرين بين المشابهة وبين الجسمية. فالمشابهة المنفية عن الله، لذلك السلف كفروا المشبهة ولم يكفروا المجسمة. للمشبهة خالفوا الكتاب والسنة واجمع من شبه الله بخلق الصفات كفر كما قال المعين بن حماد. لكن الذي يثبت له الاسم هذا قول مبتدع فلم يقل السلف به بل توقفوا فيه، لم يقولوا به نفيا ولا اثباتا، فلم يرد النص في اثبات الجسم ولا في النفي، بل نتوقف عما نتوقف حيث اوقفنا الشارع. ايضا نقول الامر الثالث إن كان إثبات الصفات البشرية على اختلافها يلزم منه الجسمية، يعني إذا كان أنتم تقولون أن إثبات الصفات يلزم منه الجسمية، هذا قد يتصور في البشر، أما هذا فلا يوصف به الله تبارك وتعالى. الله ليس كمثله شيء، والله قد وصف بعض عباده أنه سميع بصير، وجعلناه سميعا بصيرا، وصف نفسه عز وجل أنه سميع بصير، وليس السمع كالسمع والبصر كالبصر. وصف خلقه بصفة الحياة، بصفة الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال عن نفسه سبحانه وهو الحي القيوم، والحياة ليست كالحياة. حياة الإنسان مسبوقة بعدم، ملحوقة بفناء، وما بين العدم والفناء عجز ومرض ونوم وسهو وإغماء، صح كده؟ والله جل ليس كمثله شيء، لم يزل ولا زال حيا، حياة كاملة مطلقة لا يعتريها لا نوم ولا نقص لا سنة ولا غير ذلك. إذن رمي أهل السنة بالتجسيم لأنهم يثبتون الصفات هذه تهمة باطلة، إنما يقال هذا في المجسم الذي أثبت صفات الله على نوع صفات البشر. أما أهل السنة فأثبتوا الله الصفات على ما يليق به، الصفات عند أهل السنة معناها غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنه أسأل عنها بدعة. هل بعد ذلك يقال أنهم مجسمة؟ هذا والله إجحاف. من الفوائد المتعلقة بحديث الباب، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذني، والتي تليها لسباب على عيني. هنا سلم ذكر صفات، صفتين من صفات الإيه؟ السمع والبصر. صفات إيه؟ السمع والبصر صفات إيه؟ السمع والبصر صفات في التقسيم اللي ذكرناه. صفات ثبوتية. ثبوتية أقسام. ثبوتية إيه؟ ثبوتية ذاتية. ذاتية لا يزل ولا يزال سميعا بصيرا. فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه، وهذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة بينة واضحة على إثبات صفة السمع والبصر على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فليس السمع والبصر هما الذات والعين. نعم، أشار بإصبعيه بالسبابة بالإشارة بإبهامها إلى أذني والتي تليها اللي هي السبابة على عيني. فهذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا بأن السمع والبصر هما الذات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار دل ذلك على أن السمع والبصر صفات لله على الحقيقة، ليس هما العلم، ليس هما الذات. وأيد ذلك أن رواة الحديث فعلوا ذلك. قال أبو هريرة لما ذكر الحديث وأشار، قال عبد الله بن يزيد المقري أحد رواة الحديث، يعني إن الله سميع بصير يعني إن لله سمعا وبصر، فهذا فهم الرواة. قال أبو داود عن هذا الحديث، هذا في رد على الجهمية، يعني إيه؟ يعني حديث يثبت الصفات رد على الجهمية. قال ابن القيم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الآية كان الله سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه وعينه رفعا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين، يعني إثبات صفات حقيقية ليست هي الذات وليست هي نفس الذات، بل هي صفات على الحقيقة. لذلك خالف المخالفون أهل السنة في ذلك. المعتزلة يقولون أن السمع والبصر ليست صفات لله، ليست صفات قائمة بذاته، والعلم هم لا يمكنون السمع والبصر، إنما يقولون سمعه ذاته يسمع بذاته ليس بصفة السمع، جعلوا السمع والبصر صفات أزلية قائمة إيه؟ ها؟ صفات أزلية قائمة بذاته، ليست جعلوا السمع والبصر هي الذات وليست صفات قائمة بالذات. فإذا لذلك كما يقول الدارمي ادعى الماليسي في قوله تعالى إن الله سميع بصير أنه يسمع الأصوات ويعرف الألوان بلا سمع ولا بصر، كما قال المعتزلة سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. أهل السنة قالوا له هذه معاني، هذه صفات لا رجل، وهي معاني قائمة بالذات. المعتزلة قالوا يسمع بذاته، أهل السنة قالوا يسمع بسمع يعلم بعلم كما ذكرنا. الفائدة الثانية في ذلك جواز الإشارة في الصفات. النبي صلى الله عليه وسلم أشار كما ذكرنا. هنا سؤال، هل يشرع أن نشير في كل أحاديث الصفات أم لا؟ نقول الإشارة هذا كما ذكرنا أصل البحثنا، بحث الإشارة في أحاديث الإشارة، هل يشرع أن نشير في أحاديث الصفات؟ نقول أولا أن الإشارة في الصفات هذه على التوقيف، فلا نشير إلا بما ورد به النص. ومن ذلك ما ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه وأرضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك. قال ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسلم قال إن الله يأخذ السماوات وأشار يقبض هكذا، يقبض ويبسط. وحديث جابر في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم وخطب في الناس قال: وقول نشهد أنك أديت ونصحت، فقال بإصبع السبابة يرفعه إلى السماء وينقطه في الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إذن الإشارة إنما تكون في ما ورد فيه النص. الضابط الثاني أن نعلم أن الإشارة في هذه الصفات إنما يتعلق بالصفات الذاتية دون تشبيه. يعني لما نقول أن مثلا حديث الباب سلم أشار إلى إيه؟ أشار إلى أذنه وعينه، لا يرد بذلك أن دي إشارة إلى إثبات صفات الخبرية اللي احنا قلناها. لا يقول أن الله أذن وأن الله عين، صح؟ الله عين نعم ثبتت، لكن الأذن نتوقف فيها. المقصود من كلامي أن هذه الإشارة ليست دلالة على إثبات الصفات الخبرية، إنما دلالة على إثبات الصفات الذاتية للسمع والإيه والبصر. لكن العين أتت من أدلة أخرى أثبتها، لكن الأذن نتوقف فيها. مش فاهم، نقول تاني أن الإشارة في هذه الصفات سلم لما أشار، فهذا ليس فيه إشارة إلى إيه الصفات الخبرية، وأن الله أذن وأن الله عين، إنما أراد في هذا الموضع إثبات صفات ذاتية اللي هي السمع والإيه والبصر. وإن كان العين ثبتت من الأدلة الأخرى من كتاب والسنة والإجماع. نعم، مش قلناها مسماها عندنا بعض أجزاء. فرق بين العين وبين الرؤية. الله يرى، الله يبصر، دي صفات إيه ذاتية. العين صفات إيه خبرية، ده مسمى عندنا بعض أجزاء، العين جزء مني. ها البصر والرؤية تثبت بالكتاب والسنة والنظر والأدلة العقل، أما العين فتثبت بالنص فقط. طب هي بعض مني إنما لا ربنا، هي صفة لله عز وجل. لأن البعض، يبقى لما أقول العين بعض مني لأن أنا مجزأ أجزاء، لكن لو قلت أن العين جزء من الله ما ينفعش، أن هذه جعلت الرسول جزء منه العين، الساق، القدم، هذا نوع تكييف، نقول صفة لله عز وجل. طيب ليه ما تبقاش ذاتية؟ لأن مدخل للصفات الذاتية هي التي تعرف بالكتاب والسنة والنظر كالحكمة والعزة والرؤية والبصر. أما من باب التسهيل العلماء قالوا الخبرية التي لا تعرف إلا بالخبر فقط، لا مجال للعقل فيها، لا يقال لأن الله، لأن الإنسان له عين فالله أولى أن يكون له عين، لا، صح كده؟ فباب التقسيم قالوا الذي يعرف بالكتاب والسنة والنظر هذا ذاتية، أما الخبرية فلا تعرف إلا بالخبر. إذن فمحل التمثيل والإشارة حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقط لتبيين الصفات الذاتية، فلا يفهم من إشارته أنه يثبت، فيفهم من إشارته صلى الله عليه وسلم أنه يثبت لله الأذن والعين، إنما يثبت السمع والبصر، وإن كان العين ثبتت من أدلة أخرى. لذلك شخصا بيقول أن في إشارته صلى الله عليه وسلم لما وضع إبهامه على أذنه والسبب على عينيه قال لا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق المخلوق. وأيضا من أحاديث الإشارة لما ذكر الدجال قال إن ربكم ليس بأعور، أشار بيده إلى عيني إن ربكم ليس بأعور. فهل ده من أدلة صفات إن ربكم ليس بأعور وأشار إلى عيني، هل ده من أدلة الصفات؟ خطأ. من أدلة الصفات، لا، إن ربكم ليس بأعور وأشار إلى عيني، من أدلة الصفات إيه؟ يثبت صفة إيه؟ أن الله إيه؟ عينين جميلتين ليس كمثله شيء سبحانه. طيب الضابط الثالث حتى نعم ليس بأعور صفة سلبية. الضابط الثالث في الصفات حتى نشير في الصفات أن نأمن على السامعين ألا يقعوا في الخلط والتشبيه. يعني لو أن رجل يخطب في عوام الناس على المنبر فذكر حديث ابن عمر أن الله يقبض وأبسط فأشار كما أشار وسلم، قد يفهم الناس نوع تشبيه. كذلك في حديث الباب إن الله كان سميعاً بصيراً، لو أن التالي الحديث الذي يذكر الحديث أشار بالسبابة والتي تليها قد يفهم بعض من لا علم له أن هناك نوع مشابهة. فإذا أمنا إذا خفنا وقوع الفتنة فلا نشير. لذلك القاعدة تقول ليس كل ما يعرف يقال، وهذه القاعدة لها يعني تستنبط من أدلة شرعية، منها حديث معاذ لما سلم حدثه حديث الشهادتين قال يا رسول الله ألا أخبر الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا. قال البخاري في ترجمة هذا الحديث باب من خص بالعلم قوما دون قوم. الصحابة كانوا بيعلموا أحاديث فض الشهادتين فيزدادوا إيه؟ عملا. والبعض قد يتكل يقول يفين شهادتين. فليس كل ما يعرف قال، كما قال علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسول؟ بعض الناس قد تحدثه بعلم لا لا لا يصل إلى إدراكه فيكذبه فيقع في الإثم. قال ابن حجر وقول علي حدث الناس على بما يعرفون، وقول علي فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. إيه المتشابه؟ شبه الذي يحتمل أكثر من معنى، الذي يجعل الناس يتخبطون في الفهم. فأهل العلم يحيلون المتشابه إلى المحكم، أما عامة الناس الذين لا علم لهم فقد يتخبطون خبط عشوائي. قال وقول علي فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة. لكن ظاهر الإيه؟ الحديث يقوي الإيه؟ البدعة. وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. يعني مثلا حديث الإشارة ظاهرها قد يفهم منها إيه؟ مشابهة بين الخالق والمخلوق الذي يشير إلى عينه، فالذي لا علم لا يظن أن هناك إيه؟ أن عين الإنسان كعين الله يقول وإلا لما أشار. فظهر الحديث ده معنى قول ابن حجر أن ظهر الحديث يقوي البدعة كبدعة المشابهة والتكسير. فكما ذكرنا ليس كل ما يعرف يقال، وكما قال أبو هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته أي نشرته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. يعني كتمه كتم نشره وليس كتم التحديث به، نشره بين الناس. يعني العلماء في تفسير هذا الحديث قالوا هذا الوعاء الذي لم يبثه من الأحاديث الذي تتكلم عن أمراء السوء. وقد كان أبو هريرة يعني يكني عن بعضه ولا يصرح خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس ستيم وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة من؟ خلافة يزيد، لأنها كانت يعني سنة 60 من الهجرة. ويعني البعض حمل هذه الأحاديث إلى سد الذريعة إلى يعني إلى الخوض في أئمة الجور لما ترتب على ذكرهم بالمفاسد العظيمة، بالمفاسد العظيمة. قال القرطبي رحمه الله: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه في الفتنة أو القتل، إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن، والنص على أعيان المرتدين والمنافقين. قال: وهذا مما ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات، يعني لا الكلام ليست باب العبادات ولا في التوحيد، إنما الأمور التي يتعلق بها الفتن ويترتب عليها مفاسد عظيمة. قال الشاطبي: التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، هذا من باب وضع الحكمة في غير موضعها، من باب وضع الحكمة في غير موضعها. ولما طعن بعض المغرضين على شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني طعنوا فيه وقالوا أنه يعني يحدث الناس بالمسائل الدقيقة التي لا تتحملها عقوله، رد عليهم قائلا: وأما قول القائل أنني لا أتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، قال: فأنا ما فاتحت عاميا في شيء من ذلك قط، ما فاتحت عاميا في ذلك قط. هذا والله أعلى وأعلم. رد العلم إليه أسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هات ما عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.